فنصيحة أيها المقدم، إذا كان عنده توقع للزواج فليتزوج أولا، عنده برود فليطلب العلم، وإن كان الزواج يقعده على الطلب يعني هلا حالتين يعني يقدم بد الآن فلا أهم. طلب العلم فرض كفاية، الزواج فرض عين. فرض عين لما يكون الإنسان في عنده توقعات كما هو الغالب عند الشباب، فيجب أن يحقق هذا قبل ذاك. لكن عنده برود كما يقال اليوم، برود جنسي، أو هو مثلا مريض بمرض ما لا سمح الله لا يساعده على الزواج، فليطلب العلم. فأقول لك ما ولو مش وارد ماشي؟ صورة قريبة من هذا هي مسألة الحج، يعني الآن بين رجل نفس الجواب نفس الشيء. آه. الآن يعني البعض قسم قال مسجد يعني